وركعتان فرضها لمؤمن، وركعتان إما أن يكون خبر لمبتدأ محذوف والتقدير وهي ركعتان، هذا معلوم بالضرورة يعني كون صلاة الجمعة ركعتين، وإما أن يكون مبتدأ وخبره فرضها لمؤمن أي ركعتان مفروض على المؤمن. والفرض هنا فرض عين بإجماع أهل العلم الذين يعتد بهم في الإجماع. وركعتان فرضها بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا واستثنى أربعة: العبد المملوك والمرأة والصبي والمسافر. والحديث سنة أبي داود. فهي فرض عين. ثم بين من تجب عليه الجمعة بقوله لمؤمن أي تجب على المؤمن، فخرج به الكافر كما سبق في كتاب الصلاة أنها لا تجب على الكافر أو لا يخاطب بها الكافر خطاب مطالبة في الدنيا، وإن كان يخاطب بها خطاب حساب في الآخرة لما سبق من الأدلة هناك. كلف أي لمؤمن مكلف، والمقصود بالمكلف البالغ العاقل. البالغ خرج به الصبي لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم. ولقوله في خصوص الجمعة في سنة أبي داود: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا واستثناء العبد المملوك والمرأة والصبي والمسافر. فالصبي لا تجب عليه، الصبي لا تجب عليه ولا تنعقد به كما سيأتينا إن شاء الله، لا تنعقد به يعني لا يعد الصبي في العدد، وتصح منه لو صلاها صحت منه كغيرها من الصلوات. والشرط الثاني في التكليف العقل، خرج به من زال عقله أو غطيه، من زال عقله بالجنون فإنه لا يطالب بها، لا يطالب بها ولا يلزمه قضاؤها إلا إن اعتدى بجنونه كالصلاة. الكلام هنا كما سبق الكلام في الصلاة، من اعتدى في زوال عقله بجنون أو إغماء أو سكر، من تعدى طولي بعد ذلك بالقضاء، لا تجب عليه حال زوال العقل أو تغطيته ولكن يطالب بالقضاء لأنه متعد. لكن الجمعة تختلف عن سائر الصلوات بأنها لا تقضى جمعة، وإنما يلزمه أن يقضيها ظهرا لأنه من شرطها الوقت كما سيأتينا. حر خرج به العبد للحديث الذي سمعتم قبل، فلا تلزمه لأنه مشغول بحق سيده كما سبق. ذكر خرج به الأنثى للحديث أيضا، فلا تجب على الأنثى، لا تجب، وإن صلتها صحت منها ولا تنعقد بها الجمعة يعني لا تعد المرأة في العدد، ومثله العبد. مستوطن أي مقيم، مستوطن أي مقيم، عندنا ثلاثة أحوال للإنسان: إما أن يكون مسافرا، وإما أن يكون مقيما، وإما أن يكون مستوطنا. المسافر تعرفونه، والمقيم من نزل في مكان نوى به الإقامة ليس موطنه، إنما نوى به الإقامة مدة تقطع السفر، هذا لا يقال عنه مسافر لأنه نوى الإقامة، ولا يقال عنه بأنه مستوطن لأنه ينوي الانتقال عن هذا المكان، فيسميه الفقهاء مقيما. والثالث المستوطن، هو الذي أقام بمكان ونوى ملازمته صيفا وشتاء لا يضعن عنه يعني لا يرتحل عنه إلا لحاجة، يعني يذهب الحاجة ثم يعود إليه، فهذا يسمونه مستوطن مستوطن. الجمعة الجمعة تجب على اثنين من هؤلاء وتسقط عن واحد، تسقط على المسافر للحديث الذي سمعناه قبل قليل، وتجب على اثنين وهو المقيم والمسافر، قصدي المقيم والمستوطن، المقيم والمستوطن. إلا أن الفرق بين المقيم والمستوطن أن المقيم تلزمه تبعا لغيره، تلزمه تبعا لغيره، يعني مطالب بالجمعة، الجمعة واجبة عليه ولا تنعقد به الجمعة، لا تنعقد به الجمعة، بمعنى أنه لو كان العدد غير حاصل إلا به فالجمعة غير منعقدة، لأنه ليس من أهلها في الأصل، إنما وجبت عليه تبعا، وجبت عليه تبعا. أما المستوطن فتلزمه أصالة. فمراده هنا بمستوطن ها أي المعاني الثلاثة؟ هنا مراده مستوطن مقيم، لأنه يتكلم عن من تجب عليه الجمعة، يتكلم عن من تجب عليه الجمعة، والجمعة واجبة على المقيم وإن لم يكن مستوطنا. وهذا نوع تجوز، يعني استعمل الاستيطان في معنى الإقامة تجوزا وتسامحا، فهمت؟ وإلا فمراده حر ذكر مقيم، وذكره بوصف الاستيطان هنا، قال ليحيل عليه بعد ذلك، لأنه سيذكر بعد ذلك شروط انعقاد الجمعة، فسيحيل صفات الوجوب، أنه لا بد من توفر العدد الذي اجتمعت فيه صفات الوجوب، فاحتاج أن يذكر هنا صفة الانعقاد وهي الاستيطان. خلصنا من هذه المسألة. المسافر لا تجب عليه الجمعة، المسافر لا تجب عليه الجمعة. المقيم تجب عليه الجمعة تبعا لغيره. المستوطن تجب عليه الجمعة بالأصالة، بالأصالة. فائدة التفريق بين المقيم والمستوطن في مسألة الانعقاد، فإنه لو لم يحضر 40 من المستوطنين، لو لم يحضر 40 من المستوطنين لم تجب على هذا المقيم، كما لا تجب عليهم هم أيضا. واضح؟ لو حضر 39 من المستوطنين ومقيم واحد، مقيم واحد، فإنه على المذهب لا تنعقد الجمعة، لا تنعقد الجمعة، فلم تجب عليهم هم لعدم تحقق الشرط وهو العدد، ولم تجب عليه هو لعدم وجوبها على من يتبعه فيها. فهمنا؟ 40 بالإمام الشيخي ولا غير الإمام؟ بالإمام، هذا سيأتينا إن شاء الله بعد، بس نحن الآن عند معنى الإقامة والاستيطان، الإقامة والاستيطان. فالمقيم لازمة عليه الجمعة لكن تبعا لغيره. أما المسافر فقد اتفقنا أنها لا تلزمه، لا تلزمه، لكن لا تلزمه متى؟ لا تلزمه إذا سافر قبل يوم الجمعة على المذهب، إذا سافر قبل يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبدأ بطلوع الفجر، يوم الجمعة يبدأ بطلوع الفجر، فله أن يسافر قبل طلوع الفجر وتسقط عنه الجمعة. أما إذا سافر بعد طلوع الفجر، إذا سافر بعد طلوع الفجر، أولا نقول لا يجوز له أن يسافر على المذهب، لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر إلا إذا كان سيصلي الجمعة في طريقه، يعني سيؤدي هذا الفرض في الطريق. فإن صلى الجمعة فبها ونعمت، وإن لم يصلي الجمعة، إن لم يصلي الجمعة فليس له أن يترخص، ليس له أن يترخص، يعني يصليها بعد ذلك، يصليها بعد ذلك ظهرا بعد الإياس من صلاتها، بعد الإياس من صلاتها. ذي صحة أي ومن شروطها الصحة، خرج به المريض، خرج به المريض للحديث، وألحق بعد ذلك أصحاب الأعذار بالمريض، يعني النص ورد بعذر المريض عن الجمعة وألحق به قياسا عليه سائر أصحاب الأعذار التي سبقت معنا قبل ذلك عند قوله بالجماعة وعذر تركها وجمعة مطر ووحل وشدة البرد وحر إلى آخر الأبيات كذا. فتلك الأعذار مسقطة لوجوب الجماعة، إنما هنا نبه هنا بواحد من هذه الأعذار وهو المرض لورود النص به، وباقي الأعذار مقيسة عليه. ثم تكلم عن شروط الجمعة، شروط الانعقاد، قال وشرطها في أبنية، شرطها أن تقام في أبنية، يعني في خطة الأبنية، وسط الأبنية، في حدود الأبنية، ليس خارجا عن البناء. سواء أقيمت هي في بنيان أو لا، سواء أقيمت هي الجمعة نفسها في البنيان أو لا. فالشافعية لا يشترطون المسجد للجمعة، لا يشترطون المسجد للجمعة، تصح في الصحراء في العراء وفي الدور في البيوت، وتصح كما تصح في المساجد، إنما يشترطون أن تكون الجمعة داخل الأبنية، داخل خطة البلد، يعني في حدود العمران. أما إذا أديت خارج العمران فإنها غير منعقدة، ولو بني مسجد هناك، لو بني المسجد خارج البلد فإن الجمعة لا تنعقد فيه. ودليلهم على هذا الاتباع، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم واظب على صلاة الجمعة في المسجد، وكذلك الخلفاء بعده، ولم يخرج صلى الله عليه وسلم من المسجد كما خرج العيد، فدل هذا على أنها اشترط أن تقع في البنيان. وهذه المسألة المذاهب الأربعة مختلفة فيها، المذاهب الأربعة كل مذهب له قول، كل مذهب له قول. فمنهم من اشترط المصر كما هو مذهب الحنفية، ومنهم من اشترط المسجد كما هو مذهب المالكية، ومنهم من اشترط خطة البناء كما هو مذهب الشافعية، ومنهم من لا يشترط شيء كما هو مذهب الحنابلة. واضح؟ فالشافعية يشترطون أن تقع في خطة الأبنية داخل البناء، ها؟ ما يشترطون شيء، تصح في الصحراء، يعني تصح في الصحراء، ليس مطلق الصحراء، في الصحراء القريبة من البنيان حيث أقيمت العيد. قالوا لأن أحكام الجمعة هي أحكام العيد، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد جاز أن تصلى أيضا الجمعة، يعني أن تكون هذه الصحراء التي تصلى فيها الجمعة قريبة عرفا، ليس في مطلق الصحراء، بحيث تنسب هذه الصحراء إلى البلد. والشرط الثاني قال جماعة، جماعة، وهذا باتفاق أهل العلم، الاتفاق قائم على أن الجمعة لا تصح إلا في جماعة، وإن اختلفوا بعد ذلك في عدد هذه الجماعة كم عددها، سيأتينا إن شاء الله بعد. والمقصود بالجماعة هنا عند الشافعية اشتراط الجماعة في الركعة الأولى، اشتراط الجماعة في الركعة الأولى، يعني في ركعة تامة، في ركعة تامة. فلو أحرم الإمام ومعه العدد المعتبر بالجمعة وصلوا ركعة تامة، صلوا ركعة تامة، ثم بعد ذلك تفرقوا فصلى كل بمفرده، واضح؟ صلى كل بمفرده، صحت جمعتهم. فشرط الجماعة تحققها في الركعة الأولى، لأنهم بذلك يكونون قد أدركوا جمعة منعقدة. في 40، يعني وشرطها أن يبلغ العدد 40 بمن فيهم الإمام على الصحيح، وإن كان فيه خلاف، لكن معتمد المذهب أن الإمام منهم، أن الإمام من 40، فإذا تم 40 بالإمام انعقدت الجمعة 40. ودليلهم على هذا الأثر المشهور، الحديث الذي رواه أبو داود، أن كعب كان يترضى على أسعد بن زرارة أو يدعو له ويترحم عليه كلما ذكره، قال له لما؟ قال لي أنه كان أول من جمع بنا في نقيع الخضمات، موقع اسم مكان. قال راوي قلت له كم كنتم يومئذ؟ قال 40. ها هذا صح ما نقل في هذه المسألة، وهناك آثار أخرى أصرح منه بالاشتراط لكن الكلام في صحتها، قال بهذا الشرط الشافعية كما وافق مع ذلك الحنابلة في 40، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في أقل من هذا العدد، قالوا ولأنه لو كانوا يجمع بأقل من هذا العدد لكانوا جمعوا قبل أن يبلغوا هذا العدد، فدل على أنهم لم يجمعوا إلا لما بلغوا على اشتراطه. والمسألة محل خلاف، بعض متقدمي الشافعية من المحدثين وافقوا قول من قال بأنه اشترط ما تحقق به الجماعة ثلاثة فصاعدا، لكن المذهب هذا. وهي يعني هذه 40 بصفة الوجوب، وهي يعني هذه الجماعة لا بد أن تكون متصفة بصفة الوجوب، صفة الوجوب التي سبقت: المسلم، البالغ، العاقل، الحر، الذكر، المستوطن. واضح؟ فإذا تحققت هذه الصفات في 40 انعقدت الجمعة. لأن من عداهم إنما تجيب عليه الجمعة، قلنا تبعا لو لم تجب على غيره ما وجبت عليه. والوقت أي وشرطها الوقت أي وقت الظهر، لأنها صلاة قائمة مقام الظهر، فوقتها وقته. والأحاديث الواردة بخلاف هذا الذي استدل بها الحنابلة أولها الشافعية بالمبادرة والإسراع بإقامة الجمعة في أول الوقت، وهو مذهب الجمهور أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلو شرع في شيء منها قبل وقت الظهر لم تنعقد، وكذلك لو شرع في خطبتها قبل وقت الظهر فلا بد أن تقع الخطبة والصلاة في الوقت، فلو خرج الوقت وهم فيها أو خرج الوقت وهم فيها أتموها ظهرا، لأن الجمعة شرطها الوقت. ولذلك قال فإن يخرج يعني وهم فيها يصلوا الظهر، فإن يخرج وهم فيها يصلوا الظهر يعني يكملوا الظهر، وأولى منه إذا خرج قبل أن يشرعوا فيها، لكنه إذا خرج قبل أن يشرعوا فيها لم يجز لهم أن يشرعوا فيها بنية الجمعة، يعني الجمعة قد خرج وقتها. واضح؟ أما إذا شرعوا فيها وبقي من الوقت شيء شرعوا بنية الجمعة، فإن خرج الوقت وهم فيها أتموها ظهرا، فإن يخرج يصلوا الظهر. بالبناء يعني يبنون على ما سبق من صلاتهم، إذا خرج الوقت وهم في الصلاة يبنون على ما سبق ويكملون ظهرا بصفة الظهر، فبعد أن كان يجهر يسر ويبني على ما سبق. ومن شروطها تقديم خطبتين، فلا تصح إلا بتقديم الخطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وسيأتينا أن هاتين الخطبتين لهما شروط وأركان، ومن شروطها تقديم خطبتين، يجب أن يقعد بينتين، فهذه الجلسة من أركان الخطبة، لا بد منه لصحة الخطبتين، يجب أن يقعد بينهما إن كان خطب قائما. وسيأتينا أنه يشترط أو من أركان الخطبة القيام، فإن كان خطب قائما وجب عليه أن يقعد للفصل بين الخطبتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في صحيح مسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فوجب أن يخطب الخطيب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب الشافعية خلاف الجمهور، الجمهور لا يشترطون القيام في الخطبتين. تقديم خطبتين، فأفادنا بهذا أنه لا بد من خطبتين، لا بد من خطبتين، فخطبة واحدة لا تكفي، خطبة واحدة لا تكفي للاتباع. وأفادنا أيضا بأنه يجب الفصل بين هاتين الخطوتين بالقعود وليس بمطلق السكوت، ليس مجرد السكوت، مجرد السكوت لا يكفي الفصل بين الخطبتين كما هو مذهب الجمهور، لا بد من أن يفصل بينهما بالقعدة، وهذه القعدة أقل ما فيها الاطمئنان أو شيء زائد عليه، قالوا أقل ما فيها أن يقرأ قدر سورة الإخلاص. يجب أن يقعد بينتين ثم بدأ الحديث عن أركان هاتين الخطبتين. قال ركنهما القيام، ركنهما القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ولأنه ذكر، ولأنه ذكر واجب من أجل الصلاة، ذكر واجب من أجل الصلاة، فاشترط له القيام كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، يعني لديهم دليل من النظر ودليل من الأثر. أما الأثر ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وأما النظر فقالوا هذا ذكر واجب وسبب وجوبه الصلاة كذا، فكان كسائر الواجبات التي وجبت من الأذكار في الصلاة واشترط لها القيام. فإن قال قائل هناك واجبات في الصلاة، هناك واجبات من الأذكار في الصلاة تقال في غير القيام كذا، وهو التشهد، التشهد. قيل لك، قالوا لك ذاك ذكر واجب في الصلاة اشترط له الجلوس، اشترط له الجلوس، فبقي الأذكار الواجبة في الصلاة اشترط فيها ماذا؟ اشترط فيها القيام، اشترط فيها القيام. وكانت الخطبة من هذا القبيل، ذكر واجب لأجل الصلاة فاشترط فيه القيام. ركنهما القيام، والله أحمدي أي وأحمد الله تعالى، أي أذكر فيها الحمد لله تعالى، والحمد يعني الثناء، لكن لا بد من هذا اللفظ للاتباع أيضا، لا بد من هذا اللفظ بنفسه أو ما اشتق منه، الحمد لله أو أحمد الله أو نحمد الله ومشاك ذلك من الاشتقاقات. والله أحمدي، وبعده صلي على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، أي وبعد الحمد لله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البعدية الاستحباب، هذه البعدية الاستحباب، يعني لا بد من الحمد لله ولا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي مع هذا أن يبدأ بالحمد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ودليلهم على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب ما كان يصلي على نفسه، ما كان يصلي على نفسه، قالوا كل ذكر، كل ذكر واجب افتقر لذكر الله تعالى افتقر لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذكر واجب افتقر لذكر الله افتقر لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وليوصي بالتقوى، هذا الركن الثالث، الوصية بالتقوى، لأنها شرعت لذلك، شرعت لهذا، فلا بد من وصية الحاضرين أو العدد الذي يسمع بتقوى الله تعالى. لكن هل يشترط هذا اللفظ بعينه؟ قال لا، أو المعنى، يعني إما أن تقول وصيكم بتقوى الله أو عليكم بتقوى الله أو اتقوا الله أو فلتتقوا الله أو ما شكل ذلك من الأوامر، أو المعنى، يعني معنى التقوى، معنى التقوى كما مثل، أو المعنى كما نحن أطيع الله، نحن أطيع الله، أطيع الله هو بمعنى اتقوا الله، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية، وهذه الوقاية إنما تكون بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله، وإذا فعل الإنسان ما أمر الله واجتنب ما حرم الله فقد أطاع الله، فهذا هو المعنى. إذا قلت افعلوا ما أمركم الله واجتنبوا ما حرم الله فقد أتيت بالمعنى، إذا قلت أطيعوا الله فقد أتيت بالمعنى، نحن أطيع الله. ثم أشار في قوله في كلتيهما إلى أن هذه الأركان أركان للخطبتين، أركان للخطبتين. ثم قال والستر والولاء بينتين. والستر والولاء بينتين، الستر من الشروط، ستر العورة، ستر العورة للخطبة من الشروط فحاله في الصلاة. فهو هنا في هذه الأبيات إذن يعدد رحمه الله تعالى ما لا بد منه، سواء كان ركنا أو شرطا، لكنه بدأ بالأركان. قال والستر، أي الستر العورة في الخطبتين، لأنها منزلة الصلاة فتأخذ أحكامها. والولاء بينتين، أي بين الخطبتين وبين أركان الخطبة نفسها، بين الخطبتين وبين كلمات الخطبة نفسها، فلا يفصل فصلا طويلا وإلا لم يعتد بالخطبة. والولاء أيضا بينتين، يعني بين الخطبتين وبين ما صلى، فالموالاة إذن مشترطة بين الخطبة نفسها، بين كلمات الخطبة، ثم مشترطة أيضا بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، ثم مشترطة أيضا ثالثا بين الخطبتين والصلاة وبينما صلى. فلو فصل بفاصل طويل، يعني بقدر ركعتين خفيفتين أو أكثر، لم يصح الاعتداد بهاتين الخطبتين، يعني عليه أن يستأنف خطبتين بأركانها من جديد ثم يصلي عقبهم. وبالطهرين، أي لا بد أن يكون متطهرا في الخطبتين. هذا مبني منهم على أنهم أقاموا هاتين الخطبتين مقام الصلاة، فاشترطوا لها سائر شروط الصلاة، واضح؟ والجمهور على خلاف هذا. وبالطهرين، ويطمئن قاعدا بينهما، هذا عود إلى ما قاله قبل ذلك في قوله يجب أن يقعد بينتين. هنا بين أن هذه القاعدة لا بد أن يحصل فيها قادر الاطمئنان، ويطمئن قاعدا بينهما. فإن لم يقعد أو قعد ولم يطمئن، فهذه خطبة واحدة، وعليه أن يقعد ويأتي بالخطبة الثانية، ويطمئن قاعدا بينهما. والجمهور أظن على خلاف الشافعية في هذه المسألة، لكن سبق دليل الشافعية فيها. ويقرأ الآية في إحداهما، يعني لا بد أن يقرأ آية في إحدى الخطبتين، فقراءة الآية إذا الركن، لكن ليس في الخطبتين، يكفي أن يقرأ آية في إحداهما، إما في الأولى وإما في الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في كل خطبة. واسم الدعاء ثانية للمؤمنين، أي ومن أركان الصلاة الدعاء، لكنه بيّن لنا القدر الواجب من هذا الدعاء، قال ما يقع عليه اسم الدعاء، يعني ما يصح أن يقال بأنه دعا، فما تحقق به اسم الدعاء فقد حصل به المقصود. واسم الدعاء، وبيّن محل هذا الدعاء بقوله ثانية، أي في الخطبة الثانية، لأن الدعاء يقولون إنما يليق بالخواتيم، فينبغي أن يكون في الثانية، فلو أتى به في الأولى لم يكفي، أتى به في غير موضعه. واسم الدعاء ثانية للمؤمنين، يعني لعموم المؤمنين، وهذا الأحسن، الأفضل أن يدعو لعموم الناس، لعموم المؤمنين. قال وحسن تخصصه بالسامعين، يعني ويسوغ أو يجوز تخصصه بالسامعين، له أن يخصص بعض السامعين فيقول اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة، واضح؟ اللهم ارحم من حضر هذه الجمعة، يجوز هذا، لكن الأفضل منه أن يدعو لعموم المؤمنين. وحسن تخصصه بالسامعين، هذا مذهب الشافعية في بيان ما لا بد من قوله في الخطبة. وكثير من أهل العلم يرى بأن الخطبة كثير منهم يرى بأن الخطبة تصح بما يسمى خطبة وهذا هو ظاهر النصوص اشتراط الخطبة. ومن أهل العلم من يرى بأن الخطبة تحصل بمجرد ذكر الله كما هو ذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لو سبح الله أو هلل الله أو كبر الله في الخطبة وقف على المنبر وقال هذه الكلمات كفاه، لأنه الذكر المأمور به، قال فسعوا إلى ذكر الله. ومن أهل العلم من يشترط هذه الشروط كلها كما هو مذهب الشافعي الحنابلة. واضح المسألة؟ ثم انتقل بعد ذلك لبيان سنن الجمعة، قال سننها الغسل كما سبق معنا في كتاب الطهارة أن غسل الجمعة واجب، كذا واجب، هكذا قال النبي عليه السلام، ليش تحركوا رؤوسكم؟ هكذا قال عليه السلام، قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، وانتم نقول لكم واجب تقولوا لا، كذا. ايش معنى واجب على كل محتلم يا جماعة؟ واجب تعين تأويله، قالوا تعين تأويله هنا على أن المراد به متأكد الاستحباب، متأكد الاستحباب يعني لتأكده كأنه شيء واقع ملازم لمحله، ولم يرد الوجوب الشرعي الذي يأثم به التارك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في حديث الحسن عن سمرة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. فمن سننها الغسل وتنظيف الجسد يعني بإزالة الشعر وتقليم الأظافر ولبس أبيض، يستحب لبس أحسن ما وجد من الثياب، أحسن ما وجد من الثياب كما دلت على ذلك النصوص، أعجز أحدكم أن يكون له ثوبين كما قالت عائشة، أن يكون له ثوبان. لكن استحباب البياض بأدلة أخرى، يستحب لبس البياض عموما لورود النصوص المفضية للبياض على غيره، أفضل ثيابكم البياض كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنه أنقى وأطيب. وطيب أي ويستحب التطيب في الأحاديث الواردة أيضا في الباب، إن وجد يعني إن وجد ذلك. وبكر المشي أي ويستحب التبكير إلى الجمعة، لحديث من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية الحديث، وهذا التبكير يكون بالسعي إليها بعد الفجر، لأنه أول يوم الجمعة. والغسل سبق لما كنا ندرس الغسل أنه يبدأ، غسل الجمعة يبدأ بطلوع الفجر، فلو اغتسل الإنسان الجنابة بعد طلوع الفجر ليصلي الفجر فقد حصل غسل، الجمعة، نواه ولم ينوي، فيستحب له التبكير بعد ذلك. هذا مذهب الجمهور، يعني يستحب التبكير الجمعة من أول اليوم خلافا لمالك رحمه الله تعالى، قال لأن عمل المدينة على خلاف ذلك، وحمل الساعات الواردة في الحديث على أجزاء الساعة، يعني على الساعة التي تكون قبل الجمعة. الساعة في لغة العرب تطلق ويقصد بها مطلق الوقت، لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ساعة، مطلق الوقت ولو قل. لكن الجمهور استحباب، الجمهور على استحباب التبكير للجمعة من أول النهار. وبكر قوله صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر، كذا من بكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر الحديث، وهو أرجى حديث في فضائل الأعمال كما قال شراح الحديث، أرجى حديث في فضائل الأعمال، يعني ليس هناك حديث فيه ثواب على فضيلة كهذا الحديث الوارد في التبكير للجمعة بهذه القيود، لأنه قال كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة، صيامها وقيامها، بكل خطوة أجر الصيام وقيام سنة كاملة. هذا أرجح حديث سمع عن النبي عليه السلام في فضائل الأعمال بهذه القوة. بكر بعد أن قال من غسل واغتسل، من غسل واغتسل، والعلماء في معناها قولان: من غسل غيره واغتسل هو، والمقصود به من تسبب في غسل زوجته، لكن سيخرج العزاب كذا. المعنى الثاني الياق، المعنى الثاني وهو الموافق للعبارة التي عطفت عليها، أن المقصود بقوله من غسل واغتسل أي من اغتسل وبالغ في هذا التغسيل، وبالغ في هذا التغسيل، كقوله بعده وبكر وابتكر. بكر وابتكر، ابتكر أي بالغ في البكور، ومشى ولم يركب، ولذلك قال هنا وبكر، وبكر المشي ومشى ولم يركب. فيستحب له أن يذهب إلى الجمعة ماشيا ليظهر بهذا الثواب، كان له بكل خطوة يخطوها. وبكر المشي لها من فجري، وازداد من قراءتنا ذكري، أي ويستحب في يوم الجمعة وليلتها الازدياد من القراءة والذكر، من قراءة القرآن عموما وسورة الكهف خصوصا للحديث الوارد فيها، والذكر مطلقا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا لورود الحديث أيضا في ذلك. ثم قال وسنة الخطبة بالإنصات، يعني وسنة، وسنة الخطبة حاصلة تحصل بالإنصات. فأراد بهذا أن يقول لنا بأن الإنصات لسماع الخطبة سنة، سنة فقط، هذا المذهب الجديد، سنة، فلا يحرم الكلام، لا يحرم الكلام حال الخطبة عند الشافعية خلافا للجمهور، خلافا للجمهور. واستدلوا على عدم حرمة الكلام حال الخطبة بكلام الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبكلام عمر مع عثمان رضي الله تعالى عنهما، وهذا في الحقيقة أخص من الدعوة، أخص من الدعوة. هم يدعون جواز الكلام في الجمعة مطلقا، جواز الكلام في الجمعة مطلقا، والآثار التي استدلوا بها فيها حديث من نوع خاص، وهو حديث المأموم مع الإمام، حديث المأموم مع الإمام. فالدليل الذي استدلوا به أخص من الدعوة التي ادعوها، هذا في حد علمي، أنا ما أعلم لهم دليل يوفي بهذه الدعوة أنه يجوز الكلام للمصلي مع المصلي، مع ورود الحديث الآخر من قال لصاحبه إيش أنصت والإمام يخطب فقد لغى. وسنة الخطبة بالإنصات والخف في تحية الصلاة، يعني ويسن التخفيف في تحية الصلاة لمن دخل والإمام يخطب، فيستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد كغيره، لحديث سليك أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. أيوة، يتجوز فيهما، يعني يخففهما، لأن الاستماع للذكر، الاستماع للذكر أيوة ما صحش عند الجمهور، الاستماع للذكر واجب، الاستماع للذكر واجب عندهم، الاستماع للذكر سنة، الاستماع للذكر سنة. ومرادهم كما يصرح الشراح، مرادهم في غير العدد الذي تنعقد به الجمعة، في غير العدد الذي تنعقد به الجمعة. أما العدد الذي تنعقد به الجمعة فلا بد من استماعهم لأركان الخطبة، لا بد من استماعهم لأركان الخطبة، مش لكل الخطبة، الأركان السابقة التي سبق وأن عددناها. وهذه الصلاة تحية المسجد، هذه الصلاة تحية المسجد. وعلى قولهم هم بأن للجمعة سنة قبلية، على قولهم بأن للجمعة سنة قبلية، إن لم يكن صلى القبلية في البيت نوى بهما القبلية. واستدلوا على أن للجمعة سنة قبلية برواية ابن حبان لحديث سليك، وفيها أصليت أو أكنت صليت قبل ذلك، أصليت قبل ذلك ركعتين في البيت، يعني يسألوا هل صليت الركعتين في البيت أم لا، فلما قال لا قال قم فصلي ركعتين، قالوا فهذا يدل على أنه طلبه بهاتين الركعتين لكونهما سنة الجمعة وليس لكونهما تحية المسجد، وإلا فلا فائدة من سؤالها صلاهما في البيت. واضح يا شباب؟ صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحديث مولد صوت الجمعة نعم خرجوا فلم يبقى إلا 12 رجلا هم الذين سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة يقول لك كيف يشترط الشافعية 40 والحديث في مسلم النبي عليه السلام كان يخطب سبب نزول آخر سورة الجمعة أيوة. سبب نزول هذه الآية أن الصحابة لما وصلت القافلة خرجوا ولم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا والحديث في مسلم واضح. فكيف يقول الشافعي أنه لابد من 40؟ هل هذا ليس فيه دلالة على أنه لم يرجع إلى فراغ الخطبة أحد غير هؤلاء 12؟ ليس فيه دلالة على ذلك واضح. غاية ما هنالك أنه دل على أنه خرج وبقي معه كم 12، لكن ليس فيه تعرض لكونهم رجعوا أو لم يرجعوا، فلا يترك ذاك لا تترك تلك النصوص لهذا النص المحتمل. ها أيوة عدد الجمعة هذا في كلام كثير. المالكية يقولون 12 عملا بهذا الحديث، والحنفية يشترطون 4 يعني 3 والإمام، والشوكاني رحمه الله تعالى وجماعة يصححون الجمعة بما يتنعقد به الجماعة، يعني خطيب ومستمع. والحنابلة والشافعية مذهبهم 40. السنة قبلية؟ أنا ذكرت إنه مذهب الشافعية. يعني على المذهب. على المذهب على تصحيحهم أو تحسينهم لهذه الرواية. فمن حسن هذه الرواية التي فيها زيادة في البيت، قال معنى ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم له صلاتي في البيت لا يحتمل إلا أنه يقصد بها السنة القبلية. واضح. فمن صح هذا الحديث، هذا الحديث ليس له معارض بلا شك، هذا الحديث إذا صحت هذه الرواية ليس له معارض، وليس الدين بالرأي يعني مجرد استبعاد شيء جاءت الرواية بإثباته ليس من سبيلها العلم. واضح. أما الآخرون فإن هذه الرواية صار عندهم لا تصح، هذه الرواية لا تصح، والذي داوم عليه النبي عليه السلام من الصلاة بالنسبة ليوم الجمعة الصلاة بعدها. فقالوا إذن هذه الأحاديث تدل على أنه ليس للجمعة سنة قبلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنة بعدها ولم يحفظ عنه أنه صلى قبلها. ها؟ لا، السنة لا يختلف فيها اليوم المأموم، سنة الصلوات لا يختلف فيها اليوم المأموم. لما نقول هذه الفريضة لها سنة قبلية أو لا، لا فرق بين الإمام المأموم، بس الفرق أن يصليها الإمام، صليها في البيت ولا لا. ها؟ طيب سنة المغرب القبلية مشروعة ولم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي عليه السلام شرعها بقوله، النبي عليه السلام شرعها بقوله، قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حديث أنس كان يأمرهم أن يصلوا قبل العصر قبل المغرب ركعتين، وقال كنا نصلي قبل المغرب ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، فشرعها عليه الصلاة والسلام بقوله ولم يفعله هو. وليست من السنة الرواتب على أي حال السنة قبل المغرب، إنما فقط يستحب أن يصلي يعني من الوقت الذي يستحب فيه الصلاة. الظاهر كذا نعم، الخطيب يحصل على هذا لأن السنة في حقه أن يتخلف يتأخر. هذا سؤال جيد. ليس المقصود كما يقول الشافعية، يقول ليس المقصود بالساعات الواردة في الحديث الساعات الفلكية. الساعات الفلكية يعني هذه 24 ساعة التي نحن نحسب بها، ليس المراد بها هذه الساعات، لأنه لو كان المراد به هذا لأدى هذا إلى اختلاف هذه الساعات صيفا وشتاء. يعني ستكون الساعة الأولى الواردة في الحديث في الصيف تختلف عنها في الشتاء. واضح. فليس المراد به هذا، قالوا المراد تقسيم الوقت بين الفجر والجمعة إلى ستة أجزاء. يعني تحسب الساعات كم، إذا كانت 9 ساعات، إذا كان الوقت 9 ساعات نقسمها ساعة ونصف. واضح. وإذا كانت أقل من ذلك أيضا قسمت على هذا وهكذا. فليس المقصود أمام الساعة هذه الساعة الفلكية التي نحسب بها. أيوة باقي السيلة ثانية. ها بدأ الإمام إيش؟ لا هنا يستحب له أن يصلي. يستحب له أن يصلي نعم. لا ينتظر الترديد مع الأذان بخلاف غير الخطبة. إذا دخل في حال غير هذا الحال فإنه يستحب له أن يردد الأذان ثم بعد ذلك يصلي.